مطر في الليل، مطر في الليل، مطر في الليل، مطر في الليل. مطر في الليل مسرحية من فصل واحد من تأليف الكاتب الدنماركي فون هانز كريستيان برانر، ترجمة الدكتور أنيس فهمي، إخراج محمد حامد. اللوحة الأولى، غرفة في فندق ساحلي كبير. افتحي الباب، افتحي الباب. هل ستطلب مني الصفح؟ لماذا؟ أنا لم أفعل شيئا. إني أسألك، هل ستطلب مني الصفح؟ فليكن، أطلب منك الصفح. هذا جميل منك. هل تعدني بأنك لن تفكر في الانتقام؟ أقسم على ذلك. إذن أدخل. تعالي هنا، تعالي. لقد وعدت بأنك لن تنتقم. لا لا، لقد حدثت بقسمك. تعالي هنا. أنت أنا أكرهك. وأنا أحبك، أحبك، أحبك. أوه، شعري، شعري، اتركي شعري. الرحمة، الرحمة. أنا أحبك، أحبك. اسمعي، ألا تسمعين الموسيقى؟ هيا بنا نرقص. افتح باب الشرفة لكي نستطيع سماع الموسيقى. أنت لا تستطيع الرقص. ألا يمكننا أن نرقص معا؟ بلى، ولكن ماذا في الأمر؟ كان ينبغي أن نكون شخصا واحدا، ولكن نحن اثنان، ألا تلاحظ ذلك؟ كلا، يجب أن تعلميني الرقص. أنت ثقيل الحركة جدا. ثقيل الحركة؟ نعم، ثقيل الحركة. كارسون، زجاجة شامبانيا من أحسن نوع. ببساطة، أنت لا تستطيع الرقص، لا تستطيع على الإطلاق. أنت هكذا، ومع ذلك أنا أحبك كثيرا يا حبيبتي. حتى عندما أكون غضبة منك. لماذا؟ انظر إلي. كلا كلا، انظر إلي في عيني. أنت لا تجرؤ. نعم، أنت لا تجرؤ على ذلك. أنت خائف. من أي شيء؟ مني. منك؟ هل ينبغي أن ألعب معك الكرة؟ نعم. إني أرتعش من البرد يا زوجي، يا زوجتي. ابتداء من اليوم ينبغي أن تكون كل كلمة وكل فكرة حجرا في بناء. كفي عن الكلام. لأنك عقدت رباطا. وإذا قطعت هذا الرباط، كفي عن الكلام، إنك ستفقد سلام روحك وراحة ضميرك. اصمتي إذن. إذا تركتني أصابتني الحسرة. تعال تعال هنا، اجلس بجواري. قل لي شيئا. الآن انقضى هذا اليوم أيضا. شكرا لله. هذا اليوم المخيف. مخيف؟ لماذا؟ مع كل أولئك الناس الذين كانوا يجلسون حول كوشة الزفاف، مع كل هذا السحر، مع هذا الغناء، هذه الخطب. كان هذا جميلا وبديعا وحسنا ومريحا ورقيقا ومشرفا. هذا صحيح، ولكن أنا أفهمك. نحن الاثنان نختلف عن الآخرين. هذا ما قاله الجميع أيضا. هل تعتقدين ذلك؟ أيها المسكين، إنك لن تكون سعيدا معي. لن أكون سعيدا؟ كلا، لأني لا أريد أن تصبح مثلهم. مثل من تريدين أن أكون؟ لا أريد أن أراك بدينا وقورا مع وسام في عروة الزرار وزجاجة من الكونياك الجيد في الدولاب وقصص قصيرة جميلة تسردينها وأنت جالسة في ركن مريح، وطول النهار تبدو كأب صغير يرتدي بيجامة وشبشب مع أم صغيرة ترتدي مريلة أمام فرن المطبخ، ومع أسس الأزهار أمام النوافذ. لا تتحرك، ها؟ سأعبس بشعرك. كم هو غزير شعرك. نعم، سأنكش شعرك. أوه. صدقني، سأتشاجر معك ولن تشعر معي بالراحة أبدا. وأنا سأقبلك أيتها الرقيقة الحلوة مع غمازتيك في الخدين، سألتهمك التهما. لا تنسى أنني سأبلغ 40 في أحد الأيام. أبدا أبدا. وعندما سيفقد وجهي جماله بعد طفلي الأول مثل أمي، حينئذ سأدفن وجهي في شعر رأسك الأسود الكثيف وسأشم رائحته. سأفكر فيك كما يفكر الإنسان في صيف طويل مشرق. شعري سيبيض لونه. عندئذ سأنظر في عينيك، في عينيك الزرقاوين. انظري إلي. أوه، يا إلهي يا إلهي، ما أجمل عينيك يا فتاتي. ارجعي إلى الوراء قليلا، هكذا. سأضع رأسي في حجرك. هل تسمعين الأمواج؟ أجل. كيف تهمس طول الليل وأثناء النهار، طوال 20 عاما، طوال 100 عام، إلى الأبد. أجل. نحن الآن في فصل الصيف، والهواء مملوء ببذور النبات الطائرة، توجد واحدة منها في شعرك، هل تستطيعين أن تشاهديها؟ أجل. والآن جاء فصل الخريف، وأوراق الشجر البنية اللون تحلق فوقنا، هل تستطيعين أن تسمعيها؟ والشتاء، عندما يأتي الشتاء بليله الطويل، سأقبض عليك بكلتا يدي ولن أدعك تفلتين مني، هل تستطيعين أن تشعري بذلك؟ أجل. إلزم الهدوء. أستطيع أن أرى نجما، نجما ضخما أحمر، إنه يقترب. الآن هبط على شعرك مثل زهرة الخشخاش الحمراء، الآن تحلق الأبدية فوقنا، هل تستطيعين أن تشعري بذلك؟ أجل يا حبيبي. انصتي إلى الريح، استخدمته لكي يحرس نومك أثناء الليل، والآن هو يهزنا برقة متناهية ناحية اليمين وناحية اليسار. الآن بشدة أكثر ناحية اليمين وناحية اليسار، وسيظل على هذه الحال إلى أن أسمح للشمس بالشروق. هل لك أيضا سلطة على الشمس؟ الشمس؟ الشمس تفاحة ذهبية في يدي، أنا أجلس هنا والأبدية تظللني من فوق، وأطل من الخارج على أرضي الكروية، هناك بعيدا ناحية الشرق أستطيع أن أسمع أمي وهي تغني بجوار مهدي، وبعيدا ناحية الغرب يحفر الحفارون قبري، والإثنان هما نفس الشيء، نفس الأغنية، لا يوجد موت. أيتها الزوجة الأرضية، إذا كانت لك أمنية ما اذكريها الآن. هل ستستطيع أن تمنحني كل شيء أطلبه منك؟ كل شيء. الثروة؟ كل شيء. وبيت؟ قصر ذو درجات مرمرية وحدائق وبيوت زجاجية لحفظ النباتات وبحيرة بها أسماك ذهبية، كل ذلك ملك لك. وأصدقاء؟ بقدر ما ترغبين. سنفرش منضدة كبيرة وعليها 20 صنفا من الطعام وأنواع من النبيذ من جميع أنحاء العالم. وأطفال؟ هل ستعطيني أيضا أطفال؟ أطفالا بعدد البذور البرية. عندما تنضج البذور أنفخها في الهواء قائلا: طيري أيتها البذور، خذي حظي معك إلى أي مكان تذهبين إليه. وأنا ماذا سيكون حالي؟ شجرة برية ذابلة باردة. أنت ستمتلكين حبي الذي سيطوق شعرك الأبيض تماما مثل قبة الكاتدرائية. وعندما أموت، عندئذ سيكون لك ضريح هائل حوله سلسلة من الفضة، وفي عصر كل يوم أحد سأضع على تابوتك المرمري باقة من الورود البيضاء. وبعد الموت؟ وبعد الموت؟ نعم. لا يوجد موت. أعطني يدك. إذا كان ينبغي أن أموت ويصبح كل شيء ظلاما أمام عيني، لن أدع يدك من يدي. ولكن إذا جاء الموت بطريقة خفية بدون أن نشعر، كيف؟ ألم يخطر ببالك أبدا أن بعض الناس يفاجئهم الموت وهم في زهرة العمر؟ إذا استطعنا أن نستخلص من حياة إنسان ما شيئا أكبر من هذا الإنسان، فإنه يكون قد نال الخلاص. إنه لا يموت أبدا. ولكن الناس أغبياء إلى درجة أنهم يخطئون في حق أقدس الأشياء ويصبحون خائنين. أجل، فلنقل خائنين. ومن يقول إنك؟ هل أقسم لك؟ كلا، ولكني سأقسم. لا ينبغي أن تفعل ذلك. ولكني سأفعل. أقسم. أقسم إنني سأعيش وأموت بحبك، وإنني سأظل وفيا لك إلى الأبد، إلى الأبد. إني أقسم. أتسمعين؟ إني أقسم. كلا كلا، أنا لا أريد أن أسمع ذلك. ولكن ينبغي أن تسمعي. لا أريد ذلك. بل يجب. نحن لا نريد الآن أن نتحدث عن المستقبل البعيد. قل لي، ماذا سيكون في الغد؟ ماذا سنفعل غدا؟ غدا، غدا سنستيقظ مع شروق الشمس ونغطس في الماء، ونشرب قهوة الصباح في الشرفة، ونرتدي ثيابنا، ونتجول طويلا طويلا في الغابة، ونشعر بجوع فظيع، ونتناول طعام الإفطار في أي مطعم صغير في الطريق. وبعد ذلك ماذا سنفعل بعد الظهر؟ ماذا سنفعل؟ نلعب التنس، ونغير ثيابنا مرة أخرى، ثم نتناول العشاء، وبعد ذلك. بعد ذلك؟ نعم. بعد ذلك تعلمينني الرقص. وبعد ذلك؟ نعم. وبعد ذلك. يا إلهي، لماذا يدق قلبك بشدة؟ لا أعرف. هل تشعر بالخوف؟ ممن أخاف؟ مني. منك؟ نعم. لماذا يدك باردة؟ لأني خائفة بعض الشيء. مني؟ ربما. قبليني. كلا، قبليني. ليس الآن. الآن ينبغي أن تخرج إلى الشرفة. أتسمعني؟ أطفئ هذا الضوء الساطع وأخرج إلى الشرفة. سأنادي عليك. هيا. كيف حال الطقس؟ الريح بدأت تشتد، الغيوم تملأ السماء، أتوقع عاصفة. وماذا عن نزهتنا في الغد؟ في الغد ستطلع الشمس مرة. إني آمر الشمس. أنت تأمر؟ من الجائز، أنني لست إنسانا. بلى، أنت إنسان. أستطيع أن أرى نجما واحدا فقط. إذن فليطلب كل منا أمنية. أنا لا أتمنى شيئا، عندي كل شيء. هل تعتقد ذلك؟ إذن أدخل إلى الغرفة. هيا. ماذا؟ على أي شيء تضحك؟ على رأسي سادة. هل هذا مضحك؟ عندما أذكر أنني لن أنام وحيدا بعد الآن، عندما أذكر أنني لن أحتاج إلا إلى مد يدي لكي أشعر بك. يا حبيبي، أنا أحبك. تعال. أحبك. تعال اجلس بجانبي، ضمني إلي. أنا أحبك. اسكت اسكت، ضمني إليك بشدة. اللوحة الثانية: منزل صيفي في منطقة ساحلية بها غابة. من بالخارج؟ أنا. افتحي الباب. كلا. أقول لك افتحي. افتحي وإلا كسرت الباب. دعيني أدخل أرجوك، دعيني أدخل. هل تسمعين؟ حسنا، سأخرج ثانية في الحال، ولكني محتاج إلى معطف، إنها تمطر. أوه. إذن تصبحين على خير. انتظر انتظر لحظة. أدخل. لقد تغير الطقس فجأة وأصبح عاصفا. أعتقد أنه سيزداد سوءا. أنا أشعر بالتعب وبالبرودة أيضا. أخبريني، متى ذهبت إلى الفراش؟ معطف المطر معلق في الدولاب. يجب ألا تغضب الآن. أتسمعين؟ يا إلهي، لقد تناولت قليلا من الشراب. معذرة، أرجو منك الصفة ولنعد إلى علاقاتنا الطيبة مرة أخرى. أرجوك أدفئيني قليلا، أنا أرتعش من البرد. كلا، اذهب، ابتعد عني. هل تريدين أن تحدثي فضيحة؟ ماذا فعلت؟ أنت تعرف تماما ماذا فعلت. دعني في هدوء، دعني. إذا كانت تراودك بعض الأفكار بسببها، فأنا أستطيع أن أؤكد لك أنني لم أصحبها إلى المنزل. بل صحبتها إلى المنزل. كلا. نعم، لقد ذهبت معها، أنا أعرف ذلك. كلا. نعم، ربما لمدة 10 دقائق. احترس مما تقول، أنت لا تستطيع أن تكذب علي. أستطيع أن أعرف ذلك من صوتك. ماذا تعرفين؟ قل لي أنت ماذا أعرف. أنت لا تعتقدين أنني... نعم، هذا ما أعتقد. تعال هنا، انظر إلي. كلا، انظر في عيني. أقسم لا تقسم أرجوك، لأنك ستقسم يمينا باطلا. يا إلهي في السماء، يا إلهي في السماء. عن أي شيء تبحث في الدولاب؟ أبحث عن معطف المطر والتزلك. ماذا تريد أن تفعل بهما؟ سأرتديهما للخروج. أنت لن تخرج الليلة بالسيارة. لن أخرج، ولم لا؟ نعم، لأنك سمل. معنى هذا أن أسير على قدمي في المطر. لا أستطيع أن أخرج من هنا بدون السيارة. أنت ستبقى هنا. لماذا ينبغي أن أبقى؟ نحن لن نستطيع أن نواصل العيش معا بعد كل هذا. بعد كل هذا. حراء، من الطبيعي أننا نستطيع العيش معا، ماذا يمكن أن نفعل غير ذلك؟ ولكن لا أظن أن علاقتنا ستعود إلى ما كانت عليه من قبل. كلا. ولكن كيف فعلت ما فعلت؟ أستطيع أن أفهم ذلك. الإنسانة الوحيدة التي أحببتها فعلا. يا إلهي، كيف كنت خائنا إلى هذه الدرجة؟ الأحرى أن تقول كيف كنت غبيا إلى هذه الدرجة. ولكنها هي التي أغرتك. فعلا. ولكنك لن تصدقينني. أنا أعرف ذلك، أعرفه جيدا، ومع ذلك فقد كانت هي. احترس مما تقول، تذكر أنك رجل. أنا لست رجلا. لست رجلا، أنا حيوان، دودة، أبن دودة على وجه الأرض. نعم، لك كل الحق في أن تحتقريني. الآن أدركت كل شيء. نعم، الآن أدركت كل شيء. ليس أمامي سوى شيء واحد. نعم، أن أتركك الآن وأدعك تعيشين في سعادة، لن ترينني بعد الآن. هل تريدني أن أصدق ذلك؟ ماذا؟ إنك تريد أن تقتل نفسك. أنا لم أقل ذلك. بل قلت لكي تثير شفقتي عليك. أوه، هل قلت ذلك؟ نعم. ولكن ماذا؟ ماذا ينبغي أن أفعل؟ ماذا تريدين مني أن أفعل؟ تعال تعال تعال هون. تعال تعال، اجلس بجانبي، اجلس الآن في هدوء تام. حسنا. وحاول أن تعود إلى صوابك، أبذل كل ما تستطيع من جهد. أتسمعني؟ هذا من أجلك، لن يفيدك شيئا إذا تزللت إلي. ما الذي لن يفيدني شيئا؟ يا إلهي يا إلهي، أنا ضائع ضائع. لقد خنتك. نعم، خنتك وخنت نفسي أيضا. ألا تستطيع أن تأخذ الأمر بجدية أقل؟ أنا لا أستطيع أن أوافقك على هذه الطريقة. جدية؟ نعم. عندما أفقد الإنسانة الوحيدة التي أحبها؟ أنت لم تفقدني وأنت تعرف ذلك جيدا. ولكنك تقولين إن حبنا لن أجبني فقط على سؤال واحد. هل قلت لها أي شيء عن علاقتنا؟ كلا. هل هذه الحقيقة؟ نعم، سواء صدقتني أم لم تصدقي فهذه هي الحقيقة. أنا أصدقك. شكرا. أليس من الغريب حقا أنني عندما أجلس هكذا وأنظر إليك يخيل إلي أنني أراك للمرة الأولى في حياتي. نعم، للمرة الأولى في حياتي. شعرك كان أسود لامعا، عيناك المشرقتان الزرقاوتان الآن تبدوان أقل زرقا. إذا كنت ترى عيني الآن بشكل مختلف فهذا يرجع إليك وحدك. تصوري، لقد اعتقدت دائما أنك كنت طويلة، ولكنك في الواقع قصيرة قصيرة ورقيقة. نعم. أوه يا إلهي، لماذا لم أرى ذلك إلى الآن؟ لأنك لم تعد تحبني. أنا لم أعد أحبك؟ أجل يا حبيبتي، إني أحبك لدرجة تسبب لي ألما كما لو أن سكينا تخترق جسدي. يا حبيبتي، من المؤكد أنني لم أحبك بمثل هذه الدرجة قبل هذه اللحظة. لو استطعت أن أقبل عينيك اللتين عادت إليهما الزرقة مرة أخرى. لو استطعت أن أملس على شعرك إلى أن يعود إليه لمعانه. كلا كلا، أنا لن ألمسك. أنا أعلم جيدا أن الأوان قد فات، ولكنك كنت كل دنياي. نعم، كل دنياي. في ساعتين اثنتين فقدت دنياي كلها. لا يتعلق الأمر بهاتين الساعتين فقط، بل إنه يرجع إلى ما قبل ذلك. يا حبيبتي، ليس لك الحق في أن تقولي ذلك. أنا لم أخنك قبل ذلك أبدا. لم تكن خائنا بالمعنى المعروف للكلمة، أعرف ذلك جيدا، ومع ذلك يمكن للمرء أن يكون خائنا بطرق عديدة. فعلا الحق معك، لقد كنت كذلك منذ مدة طويلة. كنت كذلك فعلا، كنت كذلك. يا حبيبتي، متى أدخلت السرور إلى قلبك آخر مرة؟ كان ذلك منذ شهور. هذا ليس ذنبك وحدك، أنا أيضا كنت خائنة لك. كلا كلا كلا، لا أريد أن أسمع ذلك. أنت لم ترتكبي أي ذنب حتى ولا أخف الذنوب. ومع ذلك فأنا مذنبة. عندما فقد شعري لمعانا وبهتت زرقة عيني كان ذلك لأني أهملت حبي لك. وجعلته يذبل وسأصفح عنك. هل تشعر بذلك الآن؟ أنا أصفح عنك. لا تستطيعين ذلك، لا تستطيعين النسيان. بل أستطيع، أستطيع أن أنسى، أنا أريد النسيان. ومع ذلك يوجد بيننا شيء ما أشبه ما يكون بقطعة من الحجر، وفي المرة التالية إذا حدث بيننا أي شيء آخر سيضاف إليه حجر جديد، وفي النهاية سنجد بيننا جدارا عاليا وسميكا إلى الحد الذي لن نستطيع معه أن يعرف أحدنا مكان الآخر مهما تعالت نداءاتنا. لا أسمح لك بأن تقول ذلك، وإني أعدك بأن كل شيء سيعود كما كان من قبل، ولذلك لا أسمح لك بأن تقول أي شيء. تعال تعال نم إلى جواري، نم. ليس لي حق في ذلك، ليس لي حق في أن ألمسك. تعال اسند رأسك إلى ذراعي، والآن لا ينبغي أن تتكلم كثيرا، ما عليك إلا أن تظل ساكنا ولن تكون وحيدا. أنا معك، أتسمعني؟ أنا معك. أجل. لماذا يدق قلبك بعنف؟ أنت تشعر بالخوف؟ نعم. من أي شيء تخاف؟ لا أدري، عندما كنت صبيا صغيرا كنت أخاف كثيرا من الليل، لذلك كنت أنام في فراش أمي حيث كنت أشعر بالأمان من جميع المخاوف التي كانت تختفي في الظلام. والآن أصبحت أنت التي تبعدين المخاوف عني، أنت أمي وزوجتي. وأنت طفلي الصغير وزوجي الكبير القوي. استمع، استمع إلى صوت المطر في الليل. هل هذا صوت المطر؟ شكرا لله، إنها تمطر فعلا. انتظر قليلا، سأفتح إحدى النوافذ لكي نستطيع أن نسمعه بشكل أفضل، ثم نطفئ هذا الضوء الساطع هكذا. الآن أفضل. فعلا الآن أفضل. والآن ينبغي أن تغلق عينيك وتفكر كيف أن المطر يهطل. والآن ينبغي أن تغلق عينيك وتفكر كيف أن المطر يهطل بغزارة على الغابة وعلى الشاطئ، ويقضي على الارتباك الذي أوجدناه نحن البشر الحمقى. تصوري كيف تكون الدنيا لو استطاع المطر أن يقضي على كل شيء. يا حبيبتي، لو استطعنا أن نلتصق بعضنا ببعض، واستطعنا أن ننام في الظلام وفي المطر وفي العدم. لا أريد أن أسمع هذا الكلام، تذكر أنك رجل وأنك بدأت حياتك الآن فقط. هل نسيت البيت الذي وعدتني به في الربيع؟ لا، لم أنس شيئا قط. آه لو علمت كم أتحرق شوقا إلى هذا البيت، ولكني أعتقد أنه ينبغي أن يحتوي على غرفة إضافية. ها؟ لماذا؟ ظننت أنه ربما نحتاج إليها في المستقبل. الحق معك، ستكون لدينا غرفة إضافية. يا حبيبتي، أنت أعظم زوجة في العالم، وأنا أحبك. وأنت لم تعد ترغب في الموت؟ كلا. الآن يجب أن تخلع ملابسك وتذهب إلى الفراش، غدا سيبدأ يوم جديد تماما، وكل شيء كما كان من قبل. كلا، أفضل من ذي قبل. وماذا سنفعل إذن في الغد؟ بمجرد أن نستيقظ من النوم نسبح في الماء، وبعد ذلك نشرب قهوة الصباح في الشرفة. وبعد ذلك؟ بعد ذلك نتجول في الغابة طويلا طويلا طول اليوم، وحتى إذا أمطرت السماء وحتى إذا أمطرت السماء، ونتناول الإفطار في أي أي مطعم يصادفنا في الطريق، وفي المساء نعود إلى الفندق لكي نرقص. هل يرضيك هذا يا حبيبي؟ أنا أحبك. لقد سألتك هل يرضيك هذا؟ أنا أحبك. وأنا أحبك أيضا أيها الغبي، أيها الزوج الغبي. استمع إلى صوت المطر في الليل. نعم، إني أسمعه كيف يهطل بشدة ويقضي على كل شيء ويخلق دنيا جديدة. أتظنين أنه يستطيع أن يقضي على كل شيء؟ أظن أنه يستطيع. أنصت، لقد قضى فعلا على كل شيء. اللوحة الثالثة، شقة في إحدى الضواحي. الآن الساعة الثانية، لقد قال إنه ينبغي علينا أن نتصل به بالتليفون بعد ساعة، والآن أزف الوقت. من الأفضل أن أكلمه أنا، أنت منفعلة جدا. كلا كلا، دعني أنا أكلمه. هل أستطيع أن أتحدث إلى الدكتور مولر؟ دكتور، كيف حاله؟ الحالة لم تتغير، الحالة أسوأ. ينبغي أن يخبرنا بحالته، أريد أن أعرف كل شيء. أسكت أنت، أسكت. أجل، ولكنك قلت إنه ينبغي علي أن أتصل بك بالتليفون بعد ساعة. كلا بالطبع. هل ستتصل بنا إذن في التليفون؟ متى تعتقد أن؟ نعم، لكن كم سيستغرق من الوقت في رأيك؟ شكرا، إلى اللقاء. من هؤلاء الأطباء. لماذا أنت منفعلة إلى هذا الحد؟ المستشفى عبارة عن آلة، ليس من المفروض أن تنفعلي لأقل شيء. ألا يحق لي أن أنفعل عندما يكون ابني على وشك الموت؟ يوجد أناس كثيرون على وشك الموت. تمالك نفسك الآن. أنت لست الوحيدة التي لها الحق في أن تيأس. أنت لا يمكن احتمال. اخرسي. ما ستقول؟ لا شيء، لا شيء. دعينا الآن ننعم بالسلام. نعم، دعنا ننعم بالسلام. حسنا، ماذا قال الطبيب؟ لا شيء، الحالة لم تتغير، ما زال في حالة فقدان الوعي. لو أنني بقيت هنا. لم يكن باستطاعتك البقاء هناك، لقد منع ذلك كبير الأطباء. أيها الرجال، أنتم في غاية المهارة، ليس عندكم أي طفل لتفقدوه. ليس عندي طفل؟ ليس مثلي، أنت رجل، أنت لك عملك. عملي؟ نعم، طموحك. وأنت لك أحزانك. ماذا تعني بقولك هذا؟ لا شيء، لا شيء. هل أنا السبب فيما حدث؟ نعم، نعم. باب الشرفة. كلا كلا، لن أقول شيئا. تقصدين أنني أنا الذي تركت الباب مفتوحا؟ لقد سألتك عما إذا كنت قد أغلقته. أنت لم تسأليني، أقسم لك. أنت لم تسأليني. وأنا أقسم لك أني سألتك. وأنت تكذبين. كلا، أنت الذي تكذب. يا إلهي، دعينا ننعم بالسلام، كما لو لم يكن من الأهمية بمكان أن نعرف من منا. ليس من الأهمية بمكان أن يقتل الإنسان ابنه، أن يفقد ابنه بسبب الاستهتار. أنت لا تدرين ما تقولين. تعالي هنا، تعالي. دعني. اجلسي، اجلسي وتمالكي نفسك. أنت الآن لست إنسانة. إنسانة؟ كلا، لن أكون إنسانة بعد الآن. كان طفلي كل دنياي، في ثانيتين فقدت دنياي كلها. نعم هذا مريح، ولكن ليس من المستحسن أن يلقي كل منا اللوم على الآخر. يجب أن نعرف كيف يمكن أن يساعد كل منا الآخر. من الطبيعي أنك ستعودين إنسانة كما كنت. حبيبتي، نحن ما زلنا في مرحلة الشباب وطفل. طفل؟ أقصد أن الوقت ليس متأخرا. نحن نستطيع أن ننجب لكي لا نتخلص من القلق الأبدي على الطفل الثاني. كلا لن أنجب أبدا بعد ذلك. كلا، كان من الواجب أن لا يتعذب، إنه لم يتعد الثالثة من عمره. إني أشعر كما لو كنت أسمع وقع خطواته حول الغرفة، كما لو كنت أسمع ضحكاته. اهدئي. كلا، حتى لو هتت الجرأة مرة أخرى على الإنجاب فلن يكون الأمر مثل ما كان. لماذا لا يكون؟ يقال إن الزوجين عندما يحب كل منهما الآخر بعمق وإخلاص ينجبان أطفالا يتسمون بالجمال. كان طفلنا جميلا جدا وكان يضحك باستمرار. كلا، أنت تقولين ذلك كما لو نحن ما زلنا نحب بعضنا بعضا. نحب، ما قيمة هذه الكلمة؟ إنها لا تعني شيئا بالنسبة لي. إذن أنت لم تعودي تحبينني. كلا، تقولين ذلك فقط لأنك تريدين أن تتغلبي علي. لقد عشنا معا طوال 5 أعوام، وحتى عندما كنا نعتقد أن الأمور قد تغيرت كان ثمة الشيء يربطنا دائما، قيم أخرى. الأمور تغيرت. نعم، تغيرت الأمور. هل تعرف ماذا فعلت صباح اليوم؟ قرأت خطاباتك كلها. هل تستطيع أن تذكر جميع الأشياء التي كنت ترغب في إهدائي إياها؟ وماذا كنا نتمناه لحياتنا معا؟ هل تستطيع أن تذكر يوم كنت تقارن الزواج بكاتدرائية؟ اهدئي. وقد صدقت ذلك يوما ما. أعيدي إلي خطاباتك. لم تعد عندي. هل أحرقتها؟ لم أعتبر ذلك ضروريا في أي وقت من الأوقات. لقد ألقيتها في سلة المهملات. يا لك من امرأة هستيرية. وأنت رجل سوقي. لو قلت ذلك مرة أخرى لضربتك. تضربني؟ كلا، معذرة، أنا لم أقصد ذلك. إننا لم ننم طوال ليلتين، ولذلك فإن أعصابنا متوترة. حسنا، فلنعد الآن إلى الهدوء. أجل، لنعد إلى الهدوء. كم الجو حار هنا. أتسمحين بأن أفتح إحدى النوافذ؟ نعم، أرجوك. الآن أفضل. استمعي إلى ما أقوله لك الآن. لقد عشنا معا مدة 5 أعوام، وكل واحد منا يعرف الآخر جيدا. بالطبع نحن لسنا آلهة، نحن بشر ضعاف وحمقى. والزواج ليس معبدا مقدسا. الزواج شيء شديد الالتصاق بالأرض، نوع من الشركة ليس أكثر، ولكننا لا نستطيع الاستغناء عنه. إذا لم نتساند الآن معا فسيزداد الأمر سوءا. يجب أن نكون أصدقاء. هل تسمعين؟ يجب أن ينظر كل منا إلى الآخر باعتباره بشرا. بعد ذلك يجب أن نبدأ مرة أخرى من البداية. أتسمعين؟ ماذا تقول؟ ألا تسمعين ما أقول؟ عذرة، كنت أستمع إلى صوت المطر. شعرت فجأة بالتعب. إذن اذهبي واستريحي قليلا، أما أنا فسأنتظر المكالمة التليفونية. هل أنت مجنون؟ أردت أن أودي لك خدمة. شكرا، ولكني لا أهتم بخدماتك. ألا تستطيع أن تفهم ذلك؟ أجل أجل، لن أقول كلمة أخرى بعد ذلك. يا إلهي، لماذا تقطع الغرفة ذهابا وإيابا؟ اجلس. هل تتضايقين عندما أقطع الغرفة ذهابا وإيابا؟ إن الأمر يبدو كما لو كنت تتوقع أن كل شيء يمكن التغلب عليه بسرعة. عندما تكون نعسانا اذهب إلى الفراش. نعسان؟ نعم، لأنك تتثاءب. أنا لا أتثاءب. بل تتثاءب، لقد فعلت ذلك الآن وحالا. ليس هذا دليلا على أني نعسان. بديع، كم يكون رائعا لو أنك رغبت في الذهاب. سأذهب إذا أردت أن تطلقي سراحي الآن. معذرة. ماذا تقولين؟ أقول معذرة، لقد عاملتك بقسوة، أعرف ذلك جيدا، ولكن لم تكن لدي نية سيئة. أرجو ألا تغضب مني. تعال تعال هنا، قل إنك لست غاضبا. أنت حبي. لا أسمح لك بأن تتركني، أنا لا أحتمل أن أكون وحيدا. تعال تعال اجلس إلي، تعال اجلس إلى جواري. أغلق النافذة أولا، لا أستطيع أن أحتمل المطر. أطفئ النور، إنه يؤذي عيني. شكرا، الآن أحسن. تعال تعال هنا، أمسك يدي لكي أعرف أنك لست غاضبا مني. يا حبيبتي، أنا أحبك. وأنا أحبك أيضا. لم يكن حقيقيا ما قلته لك عن الخطابات، لم ألقيها في سلة المهملات. لقد استمعت جيدا إلى كل ما قلته منذ لحظة. أنت على حق، يجب أن يكون شعورنا متفقا، خاصة وأنه الآن قد مات. لا لا، طفلي لم يمت ولن يموت، إنه يعيش. هل تعتقد ذلك؟ نعم. إذن امسك يدي يا حبيبتي. امسك يدي يا حبيبتي. اقبض عليها بشدة حتى تؤلمني. دعني أشعر بأنك تعتقد ذلك، مع أنك لا تعتقده فعلا. بل أعتقده. كلا كلا، لا أحد منا يعتقد ذلك. لو كنا نعتقد ذلك فعلا، ربما كان ذلك قد ساعد طفلنا، ولكننا لا نملك ذلك الاعتقاد في داخل نفوسنا. لقد غدونا أناسا أشقياء، مساكين، حمقى، ومع ذلك كان لدينا هذا الاعتقاد في أحد الأيام. نعم، ولكننا بددناه، ولم نعرف في أي وقت من الأوقات كيف فقدناه. لقد تسرب من بين أصابعنا بسهولة كالرمل. هل تستطيع أن تتذكر في هذه اللحظة عندما سقط طفلنا من الشرفة؟ ألم نكن نتشاجر بخصوص شيء ما؟ بخصوص أي شيء؟ هذا لا أعرفه، ولكن كنا نتشاجر، وأثناء ذلك جرى الطفل إلى الشرفة وسقط إلى الأسفل. لو أننا كنا ننعم بسلام لما فقدناه. أرجوك أرجوك ألا تتحدثي عن ذلك بعد الآن. يجب علينا أن نعرف كيف يمكن أن يساعد كل منا الآخر. نعم، قل لي شيئا، قص علي شيئا. حسنا، هل أقول لك شيئا عن الرحلة التي وعدتك بها في الخريف؟ نعم نعم، قل لي شيئا عن الرحلة التي سنستقل فيها سفينة كبيرة. قص علي شيئا عنها. إذن أنصتي، بعد شهرين عندما... لا لا، ليس بعد شهرين، الآن وفورا. الآن نحن على ظهر سفينة، هل تستطيع أن تلاحظ ذلك؟ لقد أبحرنا منذ عدة أيام وعدة ليالي. الوقت الآن مساء، ونحن نجلس الآن في مقاعدنا على ظهر السفينة نرقب النجوم، وتتصاعد الموسيقى إلينا من صالون الرقص، وفي الحال ننزل إلى الصالون ونرقص ونشرب معا زجاجة من النبيذ، وبعد ذلك نترك أنفسنا للأمواج تهدهدنا ونحن نائمين. وفي الصباح الباكر ترسو بنا السفينة في بلدة كبيرة في الجنوب، ثم نغادر السفينة ولكن ليس مع الآخرين، نسير وحدنا لكي نشاهد البلدة، ثم نضل طريقنا بعد ذلك في الشوارع. ولكن ماذا يحدث عندما ترحل السفينة؟ نتركها ترحل. دعني أرد أنا. من الأفضل أن أرد أنا على التليفون إذا حدث الآن. ابقى مكانك، ابتعد، أوه ابتعد. كلا، أنا الذي سأرد على التليفون. إنه طفلي. هلو، اللوحة الرابعة. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. شكرا جزيلا لهذه السهرة ممتعة. إلى اللقاء. شكرا جزيلا لهذه السهرة. أوه، إنها تمطر بشدة. أغلق الراديو. والآن ماذا تقول؟ ماذا ينبغي أن أقول؟ ماذا عن شتين؟ سيسدد الكمبيالة بدون تخفيض؟ بدون تخفيض. شكرا لله. والمدير؟ لا شيء. لا شيء أبدا؟ لا شيء أبدا. إذن لم يعد شيء يقال بهذا الخصوص. ومتى تستحق الدفع الكمبيالة التالية؟ في ظرف الشهر. حسنا، كم قيمتها؟ 10,000، وهي مسحوبة على البنك، وهذه يجب أن أسددها. كيف ستستطيع أن تسددها؟ لا أدري. لابد أن لديك فكرة بخصوصها. اجلسي هنا، دعينا نتحدث معا. حسن. أستطيع الآن أن أماطل إلى أن يحل موعد الدفع، ولكن ماذا بعد ذلك؟ يجب أن أعلن إفلاسي. هل أنت مجنون؟ عندما نعلن إفلاسنا الآن فإننا نستطيع بعد ذلك أن نخرج من هذه الورطة بطريقة مشرفة. سيكتفي الدائنون بالنصف، أجل 50%. هل هذا كثير؟ نعم هذا كثير جدا. أجل، ولكنه مشرف إذا فكرنا في الظروف المحيطة بنا. وماذا سنفعل بعد ذلك؟ نبدأ من البداية. لقد عملت حسابي على أن أعمل بائعا بالقطعة لمنتجات أحد المصانع. نعم، بائع بالقطعة. معنى هذا أنك ستجلس في محل وتبيع البضائع؟ سواء بعت البضائع في محل أو في مكتب، أنا لا أرى أي فرق بين الاثنين. ولكني أرى فرقا، سنفقد أصدقائنا ومعارفنا وكل المختلطين بنا. فعلا، هل سيكون هذا سيئا بالنسبة لنا؟ طبعا، لأنه ليس لنا قيمة إلا بفضل أصدقائنا، فإذا فقدناهم فقدنا كل شيء. أصدقاؤنا. نعم أصدقاؤنا. هل تعتقدين أنهم لا يعلمون كيف أننا نعيش فقط بالاقتراض والكمبيالات والكذب والاعتماد على علاقتنا؟ بالنسبة لي لا يهمني، ماذا يقولون طالما أنهم يتصرفون في منزلي بطريقة لائقة؟ هل تسمين هذا منزلا؟ نعم، هذا منزلي أنا، وأنا لا أرضى أن أستبدل به شقة من 3 غرف في إحدى الضواحي. هل تظن أن هذا سيصبح ضروريا؟ ربما، وعلى أي حال فإن هذه الفيلا لن تصبح ملكنا بعد إشهار إفلاسنا. دعنا نفترض أنك ستشهر إفلاسك، ما الطريقة التي ستتبعها لكي تفتح محلا جديدا؟ يجب أن يحمل هذا المحل اسمك. والنقود التي ستستغلها في فتح المحل؟ نقودك؟ نعم. 30,000 التي لا تملكها؟ ماذا ينبغي إذن أن أفعل؟ اكسب نقودا. هذا لا أستطيع. يا إلهي، يجب على الإنسان أن يحتفظ بضبط النفس. ضبط النفس؟ نعم، ضبط النفس. من الذي يصدق ذلك؟ لا أحد، ولا حتى الخباز الموجود عند ناصية الشارع. ماذا يهمني من الخباز؟ نحن أناس مثقفون. أناس مثقفون؟ هل من الثقافة في شيء أن يكون الإنسان مدعيا وكذابا وغشاشا، ويتحدث حديثا مملا تافها، ويبتلع تلا من الأكل الذي لا يهضم، مثل ما فعلنا مساء اليوم؟ هذه هي الحياة. هل يمكنك أن تذكري زواجنا في بدايته؟ كنا نستلقي على الشاطئ وننصت إلى صوت الأمواج، ونرقب طيور البحر التي تحلق فوق رؤوسنا. كنت تمسكين بإحدى سيقان الحشائش وتكتبين بها على الرمال. هل يمكنك أن تذكري ماذا كنت تكتبين؟ ألا تسمعين ما؟ لماذا ترتبين الفناجين الآن؟ الساعة الآن 3:00 الليل، وأنا أرغب في تنظيفها. ثم ماذا يفيد الآن أن نعيد الحديث ونكرر؟ ماذا يفيد؟ لو تعلمين كيف يبدو منظرك. اذهب إليها إذن، تلك التي كنت تغازلها طوال المساء. هل تشعرين بالغيرة؟ كلا، بالنسبة لي يمكنك أن تخونني بقدر ما تريد. كم كانت جميلة وكم كانت مبتهجة، كانت تنصت إلي باهتمام شديد عندما كنت أقول لها شيئا. إنها لا تفهمك. إنها تفهمني ربما أكثر مني. نحن الآن متزوجان منذ 15 عاما. اسمعي، قولي بصراحة، متى انصرفت عن حبي؟ في الحقيقة لا أستطيع أن أحدد ذلك. على أي حال، نقص حبي كثيرا عن ذي قبل. ومتى قبلتني آخر مرة؟ أوه. ومتى رقصنا معا آخر مرة؟ هل تذكرين كم كنت تحبين الرقص؟ لقد نسيت ذلك. دعينا نرى إن كنا نستطيع الرقص معا. ماذا تريد؟ موسيقى. هيا بنا نرقص. هذه ليست موسيقى راقصة. أي نوع من الموسيقى إذن؟ لا أعرف. أنصتي، ألم نستمع إلى هذه الموسيقى من قبل؟ كلا. بلى، ولكني أعتقد أننا أصبحنا أمواتا، أنت وأنا. ما هذا الهراء؟ نحن لا نعرف الحب. لقد أخذ حبنا في الذبول شيئا فشيئا دون أن نلاحظ ذلك. ولكن عندما سنطرق يوما باب السماء، سيطل علينا القديس بطرس ويسألنا: أين روحكما؟ أليس عندكما روح؟ كلا، ليس عندكما روح، لا بد أنكما فقدتماها في مكان ما. عودا ثانية وابحثا عنها. قل لي، هل أنت سكران؟ لم أكن في يوم من الأيام أكثر وعيا مني الآن. إذن كف عن هذا اللغو الفارغ. دعينا نصنع السلام. دعينا نصنع السلام. السلام، السلام. لقد تشاجرنا بما فيه الكفاية طوال السنوات 10 الماضية. ألا تعتقدين أن الوقت قد حان الآن لكي نبدأ بالتدريج في بناء حياتنا من جديد؟ من الأفضل أن نذهب للنوم. أنا لا أستطيع النوم، ولكني في أشد حالات التعب. أعتقد الآن أنه من الأفضل أن أتمشى قليلا في الخارج في هذا الجو الممطر. أما زالت تمطر؟ دعيني أرى. أنصتي إلى صوت المطر في الليل. تصوري لو أن المرأة أخذ يسير ويسير ويسير في طريق طويل ويبلل وجهه بماء المطر في الليل. لا بد أنه شيء بديع مثل البكاء. هل بكيت في يوم من الأيام؟ أدخل أدخل وإلا ابتلت ملابسك كلها. في بعض الأحيان كنت أحاول أن أجرب ذلك ولكني لم أعد قادرا على ذلك الآن. الستائر الستائر، أغلق الباب. الستائر. أدخل الآن. اجلس اجلس هنا واستمع إلي، استمع إلى ما سأقوله لك. أنا لا أريد أن أتخلى عنك في ورطتك. ها؟ ماذا؟ أنت تريدين مساعدتي؟ سأحاول ذلك. كيف؟ هل تكفي 10,000؟ هل أنت جادة؟ أتريدين إعطائي 10,000؟ نعم. شكرا، ألف شكرا. إذا وعدتني بأن أعدك بكل شيء. تعالي أعطيني يدك، أقسم لك بأني في المستقبل. انتظر انتظر أولا حتى أكمل قولي. ستستلم المبلغ بشرط واحد. ما هو؟ أن تستمر في عملك. إن 10,000 ستعطيك فرصة لالتقاط أنفاسك. أجل، إلى أن يحين موعد استحقاق الكمبيالة التالية. وحتى ذلك الحين ستكون محتفظا بمنصبك، وبعد ذلك نستطيع أن نبني آمالنا للمستقبل. استمع إلي، إني أقسم لك. انزع كل هذا تماما من تفكيرك. تستطيع الآن أن تنام. سأذهب إلى الفراش. أما أنا فسأبقى هنا بعض الوقت. لا تنسى أن تطفئ الأنوار. تصبح على خير. قلت تصبح على خير. تصبحين على خير. اللوحة الخامسة. تتوقف سيارة أمام أحد المنازل، يجلس فيها هو الذي أصبح الآن في 50 من عمره. تجلس معه فتاة في 20. والآن؟ الآن نحن هنا. أجل، نحن هنا. تصبح على خير، وشكرا جزيلا على هذه الليلة الممتعة. تصبحين على خير. دعني أغادر السيارة الآن. دع يدي أيضا. هل تسمع؟ أوه، إنك تؤلمني. أحبك. وأنا أيضا أحبك، ومع ذلك يجب أن نفترق الآن. نعم نعم، هذا ما يجب أن نفعله. يجب أن تذهب إلى منزلك وإلى زوجتك ذات الشعر الأبيض الجميل. لا تتكلم. ماذا ستقول لك عندما تعود إلى المنزل في هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ لا شيء، لا شيء غير الصمت، هذا ما تفعله دائما. أوه أيها المسكين. والآن من الصعب علي أن أقول إني أتمنى لك حياة سعيدة. إن الحب... أوه قل لي شيئا آخر. أي شيء؟ عن زوجتك ذات الشعر الأبيض الجميل. أنت لم تقل لي شيئا عن منظرها. آه منظرها؟ شعرها أبيض؟ ما عدا ذلك لا أعرف شيئا. هل عيناها رمادية اللون؟ لا أستطيع أن أذكر، ولكني أظن ذلك. وشعرها هل هو في مثل بياض شعرك؟ لقد صبغته الآن. بأي صبغة؟ أظن أنها صبغته بالحنة. وماذا غير ذلك؟ وماذا غير ذلك؟ منذ سنوات أصبح كل شيء فيها غريبا بالنسبة لي. آه أيها المسكين، تعال اقترب مني. ألست خائفة من المعيشة وحدك هنا؟ ولماذا أخاف؟ أنا أفكر في شرفي. على أي شيء تضحكين؟ علي. أنت موضة قديمة، شرف فتاة صغيرة. وإذا حاولت أن أهدم عليك الآن، لو رافقتك إلى داخل منزلك وأغريتك لكي تصنعي لي قدحا من الشاي. عندئذ سأستسلم للإغراء ببساطة. هل أنت جادة؟ بالطبع، إذا كنت أنت جادا تعال. لكن هل أنت خائف؟ ممن أخاف؟ مني. منك؟ كلا كلا، ولكن هل أستطيع أن أجد لذلك تفسيرا؟ لماذا لا تستطيع؟ كان من الممكن أن أكون والدك. فعلا أنت تشبهه أيضا. هل هذا رأيك؟ هيا معي الآن. لقد توقعت زيارتك لي، فاشتريت زجاجة من النبيذ لأجلك. عندي أيضا جرامافون رائع مع أحدث الأسطوانات الراقصة. وهذا أيضا؟ نعم، أنا أرغب في تعليمك الرقص. تقصدين أنني لا أعرف الرقص؟ بلى، ولكن حركتك ليست مرنة، سأعلمك الرقص. هل تعتقدين أن رجلا في مثل سني يستطيع أن يتعلم؟ أجل، عندما يكون لديه الاستعداد. وأنت عندك الاستعداد، إن عندك استعدادا بدرجة كبيرة. كل ما هناك أنه لم تكن لديك الفرصة المناسبة لكي تتطور. هل انعكس حال الدنيا؟ ماذا تعني؟ أن أكون ذلك الشخص الذي يجب أن يتعلم شيئا؟ ولماذا لا تتعلم؟ لأني أنا متقدم في السن. لا تعود إلى الحديث مرة أخرى عن سنك. هل أصبحت بفعل الزواج أفضل حالا؟ كلا، ربما كانت هذه هي غلطتي. لا تقل هذا، إنها غلطتها هي، لقد حطمت حياتك. ولكن لا توجد معرفة بينك وبينها على الإطلاق. كلا، وأنا لا أريد أن أعرفها، لأني أريد أن أشعر نحوها بالكراهية، وإنه لأخف على النفس أن يكره الإنسان شخصا لا يعرفه. لماذا تكرهينها؟ لأنه ليس لها الحق في أن تحتفظ بك، ليس لها أي حق. سأخذك منها. الحب؟ وإذا كانت لا ترغب في الانفصال عنك، يمكننا أن نعيش معا بدون زواج. ستكون ملكا لي، لأنك تنتمي إلي وليس إليها. هيا قبلني. أنت خائف؟ قليلا. من عينيك. ما هو الغريب في عيني؟ إنهما واسعتان، عربيدتان. يبدو لي كما لو كانت دنياي المفقودة تنعكس فيهم. كيف إذن تبدو دنياك المفقودة؟ كيف تبدو؟ كانت لها ألوان عميقة متوهجة، شموس تشرق بعنف، وليالي سوداء في لون الفحم يزينها عدد لا يحصى من النجوم. وغابات؟ نعم غابات لها رائحة زكية قوية، لدرجة أن الإنسان كان لا يجرؤ على التنفس فيها. وبحار، هل يمكنك أن تتذكر البحار أيضا؟ هل أستطيع أن أتذكرها؟ لقد أبحرت عليها حتى امتصتني الشمس وامتصني الملح. والآن أصبحت مثل سمكة صغيرة محنطة في متحف للأحياء المائية. إنك الآن كما لو كنت قد فقدت مكانك بين الأحياء. من المحتمل أني لست من ضمن الأحياء. اقترب مني لأني أريد أن أعبث بشعرك. يجب عليك أن تكون رجلا. أتسمع؟ رجلا. أجل سأنفخ فيك الحياة. ينبغي أن تستعيد حياتك المفقودة. الألوان والغابات والنجوم، كل شيء ستحصل عليه مني. إذا أردت أن تسلك طريقك الخاص وتخلصت من كل شيء في المكان الذي تعيش فيه، أتسمع؟ في أي شيء تفكر الآن؟ أفكر في بيت صيفي أمتلكه هناك على الشاطئ. لو كنا نستطيع أن نذهب إليه الآن. تبا لهذا المطر الملعون. ماذا تقول؟ ينبغي ألا نذهب إلى هناك لمجرد أن السماء تمطر؟ على أي حال، يوجد بالمنزل غرفة كبيرة بها مدفأة. لابد أنه رائع، فلنرحل الآن. كم من الوقت يلزمنا لذلك؟ ساعة ونصف. إذن سيطلع النهار قبل أن نصل إليه. نحن لا نعمل حسابا للنوم إطلاقا في هذه الليلة. نستطيع أن نأخذ حماما وبعد ذلك توقد أنت النار في المدفأة في الوقت الذي أذهب فيه لشراء حاجيات الطعام. إن المحلات لم تفتح بعد، فالوقت ما زال مبكرا جدا. دع هذا الأمر لي أنا. عندما تطلع الشمس في السماء سأكون قد فرغت من إعداد طعام الإفطار. الشمس؟ ولكن السماء ما زالت تمطر. سيتوقف المطر. أنصت، لقد بدأ المطر يقل. وكيف سنقضي إذن اليوم كله؟ عندما تشرق الشمس نستلقي على الشاطئ. وإذا لم تشرق؟ نتجول في الغابة إلى أن يشتد بنا الجوع، وعندئذ نبحث عن مطعم صغير نأكل فيه شيئا. وبعد ذلك نعود إلى منزلنا الصغير على الشاطئ. ألا يكون هذا بديعا؟ رائع. هيا فلنرحل الآن. ولكن لا تدخلين إلى منزلك أولا لكي تأخذي حاجياتك معك؟ لا يهم، يجب أن نرحل حالا. إن مثل هذه الفرصة يجب أن نمسك بها وهي طائرة. فلنرحل الآن. هل أستطيع أن أتحمل مسؤولية ذلك؟ دع المسؤولية لي. أيها الأحمق، الرجل الأحمق. ومع ذلك فأنا أحبك. أنا أحبك؟ هذا عجيب. أنا أجلس في أحد النوادي الليلية وأندب حظي السيء في الزواج. كان يجب أن تتحدث عن ذلك في يوم من الأيام. نعم، لكي ألقاك ولكي أشعر بأني عدت إلى الشباب قليلا. أما هي فتظل تروح وتجيء في المنزل دون أن تنبس ببنت شفا. هيا أفسح لي مكانا، دعني أقود السيارة. لا أستطيع. أنت تخاف من البعد عنها، بذلك أنت تدمر كل شيء بالنسبة لنا نحن الثلاثة. إن الذين يسببون الشقاء في الدنيا ليسوا هم المستهترين، بل الضعفاء والمتخاذلين. نعم، الضعفاء والمتخاذلون. هو أنت معجب بضعفك وتخاذلك. والآن أسألك للمرة الأخيرة، هل تريد أن تأتي إلي أو أن تظل معها؟ لا أستطيع أن أجيبك على هذا السؤال الآن. إذن عد إلى منزلك ونم على ذلك، تصبح على خير. هل غضبت مني؟ لست أدري، ولكني متبرمة بكل شيء الآن، كما أني أشعر بالتعب. تصبح على خير. أتسمحين لي بأن أتصل بك غدا بالتليفون؟ من الجائز أن نرغب في رؤية بعضنا بعضا. تصبح على خير. ولكن Thank you. اللوحة السادسة في غرفة النوم. افتحوا الباب، افتحوا، دعوني أدخل، دعوني أدخل. أتسمعونني؟ كلا، ليس عندي، ولكني أيضا لم أفقدها، لقد سرقوها مني، لم تكن غلطتي. افتحوا. أيها الأب الصغير، أيها الأب الصغير، استيقظ، أنت تحلم. ماذا حدث؟ لماذا توقظينني من النوم؟ أنت تتكلم أثناء النوم. حلمت حلما مزعجا جدا. ما هذا الحلم؟ حلمت كما لو أنني مت. أيها الأب الصغير، لا يحق لك أن تفكر في الموت. أفكر في الموت؟ يا له من قول سخيف. لماذا أفكر في الموت؟ أنا لا ينقصني شيء. لماذا تحلم به إذن؟ لم أحلم بالموت، حلمت كما لو أنني مت ووقفت. ماذا حلمت حقيقة؟ هل نسيت الحلم؟ كلا الآن تذكرته. كنت واقفا أمام باب السماء، ولكنهم منعوني من الدخول. منعوك من الدخول. ولكن أيها الأب الصغير، إذا لم تدخل أنت فمن الذي ينبغي؟ ولكنهم منعوني. فلنكف الآن عن الكلام في هذا الموضوع. أنت تخفي عني شيئا، لاحظت ذلك منذ مدة طويلة، لماذا لا تريد أن تقوله لي الآن؟ ولكن لا يوجد أي شيء، بالتأكيد لا شيء. أرغب الآن في النوم. تصبحين على خير. تصبح على خير. يجب ألا تفكري في ذلك، كل شيء سيمضي في سلام. لا، هو شيء يتعلق بالعمل. نعم، أعني في الواقع لا علاقة له بالعمل إطلاقا. ما هو إذن؟ أرجوك أن تقوله لي. إنه يتعلق باللقب. اللقب؟ لقب المدير؟ يا إلهي، ما هذا الهراء؟ أنت تقولين ذلك ببساطة، ولكني عملت في شركتنا 20 عاما حتى الآن، وقد رفعوا. ولكن أيها الأب الصغير، إن هذا اللقب لا يعني كل شيء في الدنيا. كلا، ولكنهم سيقيمون لي احتفالا في اليوم 27 من هذا الشهر، وسيلقون خطبا، ولكني لن أذهب إلى الاحتفال. هذه حماقة، إن قيمتك عند أصدقائك لن تنقص بسبب عدم حصولك على اللقب. أصدقائي؟ نعم، أصدقائي. أين هم أصدقائي؟ أين أصحابي؟ ماذا تستحق الحياة التي نعيشها؟ أنت عندك بيتك الخاص وحديقتك وأشجار الفاكهة، وأخيرا عندك أيضا أنا، ونحن نحب بعضنا بعضا. بالتأكيد نحن نحب بعضنا. وسنقوم الآن بالرحلة التي تحدثنا عنها سنوات طويلة. الآن نستطيع أن نقوم بها. أجل، ولكننا الآن تقدمنا كثيرا في السن. أرجوك لا تشعر بمثل هذه المرارة. أخبريني، هل قبلت دعوة القنصل لنا إلى الطعام في الغد؟ أجل، إذن يجب علينا أن نبلغه بالرفض. لماذا؟ لن أذهب إلى مجتمع عام. لا تفكر في هذا الأمر الآن، حاول أن تنام قليلا وسنتحدث فيه غدا. لا مانع. تصبحين على خير. تصبح على خير. أنا لا أستطيع النوم. حاول، ولكني لا أستطيع. أنصت. ما هذا؟ القط. سوفوس، هل ذهب إلى الشارع مرة أخرى؟ نعم، لابد أنه هو. إنه يفعل ذلك لأنك تتركين النافذة مفتوحة. قلت لك كثيرا إنه ينبغي أن تغلقيها. هل أنت واثقة من أنه ليس موجودا في سلته؟ لا أعلم. طبعا يجب أن أتحقق من ذلك. ربما كان في الشرفة. تعال هنا سوفوس. سوفوس. ها هو سوفوس. إنه هنا. تعال سوفوس يا عزيزي. يا عزيزي أنت مبتل تماما أيها القط الشرير. قل لي، هل ذهبت تبحث عن الحب مرة أخرى؟ ماذا اللعنة، اخجل من نفسك. إنه هنا. أعرف ذلك، لقد سمعته. سوفوس، من الآن سنغلق جميع النوافذ لكي لا تستطيع أن تتسلل إلى الخارج مرة أخرى. سأغلق النافذة. والآن أطلب الصفح أيها القط الخبيث. هذا حسن. والآن سوف لا نفعل ذلك أبدا، نحن الاثنان أبدا. لن يكون أحدنا في هذه الدنيا مديرا لكي نستطيع أن يعزي كل واحد منا الآخر. وأنا هذا ما يجب أن نفعله أيها الصغير سوفوس. اللوحة السابعة. في الصباح الباكر، عودة مرة أخرى إلى غرفة الفندق التي شهدت ليلة زفافهما. هي ما زالت نائمة، فقد استيقظ ووضع أسطوانة في الجراموفون. استيقظي، نحن في الصباح. هل أنت مجنون؟ موسيقى في الصباح الباكر. هذه هديتي لك في الصباح. لا لا لا لا لا. أغلق الجراموفون. بهذا الشكل أنت توقظ من في الفندق. فليذهب الفندق إلى الشيطان، سيطردوننا. عندئذ نذهب إلى مكان آخر. الفنادق كثيرة في كل مكان. أقول لك إني سأصاب بالجنون. ها هو. أنت شيطانة صغيرة، وأنت أكثر الناس حماقة. دعيني أنظر إليك بإمعاء. هل استيقظت فعلا؟ كان ينبغي أن تري نفسك عندما تستيقظين. لماذا؟ في البداية كانت حدقتاك واسعتين جدا، وبعد ذلك أصبحتا ضيقتين جدا. تصوري أنني لم أرك أبدا من قبل عندما تستيقظين. إذن عندما يحدث ذلك مرة أخرى. قبليني. يا لك من مجنون. اذهب وانظر من الطارق. ادخل. الباب مغلق، هيا اذهب وافتح. أرجوكم أن تحافظ على الهدوء، إن باقي السادة النزلاء ما زالوا نائمين. ادخلي يا أنسة، ادخلي، نحن في حاجة إليك الآن. أرجو أن تعدني بأن سأعدك بكل شيء، ولكن أرجو ألا تغضبي منا. فأنا لا أحب أن أرى في الصباح إلا الوجوه المبتسمة. ألا تستطيعين يا آنسة أن تجهزي لنا قهوة الصباح؟ إن هذا سيكون جميلا منك. لا أدري إن كان المطبخ مفتوحا في هذا الوقت المبكر. لا بد أن يكون مفتوحا، أنا أريد قهوة الصباح. سأرى إن كان مفتوحا. هل تريدين قهوة كمان؟ بالطبع بالطبع، كل ما عندكم للإفطار. أطلب لك. انتظري لحظة يا آنسة. أي شيء تريدين؟ قطعة من الحلوى؟ هيا هيا هيا، خذي خذي العلبة كلها. ألف ألف شكر يا سيدي، ألف ألف شكر. يجب أن أقول إنك بدأت بداية حسنة باستخدام علبة حلوياتي. أريد أن أرى كل الناس سعداء من حولي. هيا هيا هيا، انهضي من الفراش، انهضي، يجب أن تنزلي إلى الماء. دعني دعني، سأخرج معك. اذهب أولا إلى الشرفة لترى حالة الجو. الجو؟ ألم أعدك بأشعة الشمس؟ نعم، ولكن بالرغم من ذلك أخرج الآن إلى الشرفة. حسنا حسنا. تماما كما قلت. لا توجد سحابة واحدة في السماء، ولكنها أمطرت أثناء الليل. الحشائش مبتلة تماما. ألا يوجد ندى؟ كلا، كان المطر غزيرا، كل شيء مبتل. إننا لم نتوقع ذلك. لقد حددت ذلك بنفسي، مطر في الليل وشمس في النهار. لست إلها؟ نعم أنت إله. اقتربي مني، ابحث لي عن بني الحمام. أين هو؟ في أسفل الدولاب. لقد وضعه الشيطان هنا. دعيني دعيني أيتها الخائنة. أطلب الصفحة الآن فورا. من أجل ماذا؟ من أجل كل خطاياك. لكن الصفحة. هذا جميل منك. أمسكيني. أمسكني أم. قدمنا لكم مسرحية مطر في الليل مطر في الليل تأليف الكاتب الدنماركي فون هانس كريستيان برنر، ترجمة الدكتور أنيس فهمي. مطر في الليل بطولة سهير الببلي، كمال حسين، سهام فتحي، فهمي الخولي، وأمال سعيد. الهندسة الإذاعية محمد أبو طالب وطلعت وهب. مطر في الليل إخراج محمد حامد.